بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين. كنا توقفنا في قراءة كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم في باب غزوة أحد، عند قول المصنف حفظه الله: مقتل حمزة رضي الله عنه. قال: ومع هذه الفوضى والفرقة التي حدثت في المسلمين، انكشف حمزة رضي الله عنه لوحشي، فاستغل وحشي ذلك فرماه بالرمح فقتله. قال: روى الإمام البخاري في صحيحه والطيالسي في مسنده عن وحشي بن حرب قاتل حمزة قال: كنت غلاما لجبير بن مطعم، فقال لي: إن حمزة قتل عمي طعيمة ابن عدي ببدر، فإن قتلت، أو قال: فإن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال وحشي: فخرجت مع الناس إلى القتال، وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة، قلما أخطئ بها شيئا. فخرجت يومئذ ما أريد أن أقتل أحدا ولا أقاتله إلا حمزة، فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره، حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق، يهد الناس بسيفه هدا ما يرفع له أحد إلا قمعه بالسيف. يعني وحشي أنا طبعا بيحكي القصة بعد إسلامه رضي الله عنه، والذي قتل حمزة كان عبد، كان عند غلام، كان بيقول: كنت غلاما لجبير بن مطعم. وجبير بن مطعم كان عمه قتل، اللي هو طعيمة بن عدي ببدر، اللي قتله حمزة رضي الله عنه، فهو كان عايز ياخد بالثأر، فأخرج معه وحشي. وحشي كان ماهر في رمي الحربة، فوحشي بيقول: ان انا خرجت يعني لا اريد القتال، انا مش عايز ان انا اقاتل حد ولا اقتل حد، هو خارج لمهمة واضحة، المهمة دي ان انا اقتل حمزة، لان لو قتل حمزة هينال الحرية، وسيده وعده بكده، قالوا: لو قتلت حمزة خلاص انت حر. فهو خارج علشان هدف واحد بس، عشان يقتل حمزة. ويقول يعني ان انا كنت رجلا حبشيا اقذف بالحرب قذف الحبشة قلما أخطئ بها شيئا، يعني قليل لما أرمي الحرب وأخطئ الهدف. فهو خرج يريد أن يقتل حمزة، فيقول: فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره، وبيدور على سيدنا حمزة رضي الله عنه. قال: حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق. يعني شوف، هو بيوصف لما شاف سيدنا حمزة في وسط الجيش وهو يقاتل المشركين زي الجمل الأسمر، يعني كأن سيدنا حمزة كان يعني واضح عليه القوة والهيبة والعلو، فشافه كأن، عارفين، زي انت شايف جمل كده في وسط الناس ليه قوة وليه مهابة. فيقول ان لما شاف سيدنا حمزة خاف منه، يهد الناس بسيفه هدا، يعني عارفين زي الجمل اللي بيقعد هايج، فشاف سيدنا حمزة في قوة كأنه زي الجمل كده وقاعد بيضرب الناس بالسيف، يهد الناس بسيفه هدا رضي الله عنه. قال: ما يرفع له أحد إلا قمعه بالسيف. كل ما حد يطلع علشان يقاتل سيدنا حمزة، سيدنا حمزة يقتله. قال: فهبته. وحشي بيقول: لما شفت المشهد ده خفت منه، وجعلت ألوذ منه، يعني زي بيستخبى كده يعمل له كمين، فلذت بصخرة ومعي حربتي. استخبى كده وحشي كمنا لحمزة عند صخرة، حتى إذا استمكنت منه هززت حربتي ثم أرسلتها فوقعت في سنته حتى خرجت من بين وركيه. وقعت في سنته، يعني المكان اللي من تحت السرة فوق العانة، يعني كسرت العظم ده وخرجت من بين وركيه رضي الله عنه. وفي رواية ابن إسحاق في السيرة قال وحشي حتى خرجت من بين رجليه وذهب لينوء نحوه. شوف يعني شوف قوة حمزة، الضربة شديدة جدا، كسرت العظم اللي فوق العانة وخرجت من بين وركيه، ومع ذلك بدأ سيدنا حمزة يتحرك يغالب نفسه ويقوم علشان يتحرك ناحية وحشي، فغلب من شدة الضربة ما قدرش يقوم، فغلب في رواية فذهب ليقوم فلم يستطع. فشوف وحشي بيقول وتركت وقال وتركت وإياها، يعني أنا سبت الحربة بتاعتي مش عايز أخدها لحد لما أتأكد إن سيدنا حمزة مات، وتركت وإياها حتى مات، ثم أتيته فأخذت حربتي، ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه ولم يكن لي بغيره حاجة، وإنما قتلته لأعتق. فقال فلما قدمت مكة أعتقت. سبحان الله، يعني حمزة رضي الله عنه ما كان يتوقع، ما كان يتخيل أنه يقتل على يد عبد حبشي غيلة، يعني غدرا إن عبد يغتاله، ما كانش يتخيل. سيدنا حمزة يا جماعة من سادات مكة، من أشراف مكة، من الفرسان، من الشجعان رضي الله عنه، ما كانش يتخيل إن هو يقتل على يد عبد حبشي غدرا. قال الحافظ في الفتح وفي حديث وحشي من الفوائد الحذر في الحرب، وألا يحقر المرء منها أحدا، فإن حمزة لا بد أن يكون رأى وحشيا في ذلك اليوم، لكنه لم يحترز منه احتقارا منه إلى أن أتي من قبله. يعني حمزة مش متخيل أنه ممكن وحشي يجرؤ على قتله، فاهمين؟ قال فصل عمر حمزة رضي الله عنه لما استشهد. قال الحافظ ابن كثير وكان حمزة رضي الله عنه أخا النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وأخا أبي سلمة ابن عبد الأسد، أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب كما ثبت ذلك في الحديث المتفق عليه. فقال فعلى هذا يكون حمزة قد جاوز 50 من السنين يوم قتل رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم أحد عنده كم سنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم أحد كم سنة؟ مين يقول؟ خمسة وخمسين صح؟ لا مش خمسين، 55 صح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث وعنده 40 سنة عليه الصلاة والسلام، وقعد في مكة كم سنة؟ 13 سنة، وغزوة أحد كانت في السنة إيه؟ يعني في السنة الثالثة، يعني يعتبر النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه 55 سنة في تقريبا يعني، ماشي. فقال فعلى هذا يكون حمزة قد جاوز 50، قد جاوز 50 من السنين يوم قتل رضي الله عنه. طيب قال فصل مقتل مصعب ابن عمير رضي الله عنه. وتراجع المسلمون وترك بعضهم ساحة القتال، وثبت مصعب بن عمير رضي الله عنه وحامل لواء المسلمين يقاتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه ابن قمئة وهو فارس فضرب يده اليمنى فقطعها. سبحان الله، ومصعب يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فأخذ رضي الله عنه اللواء بيده اليسرى فضرب ابن قمئة يده اليسرى فقطعها، فضم اللواء بعضديه إلى صدره. العضد اللي هو أعلى الذراع، يعني من الكتف لحد المرفق، ده ايه ده العضد. فرضي الله عنه لما ايده قطعت، اليد قطعت اليمنى واليسرى، فضم اللواء بعضديه الى صدره رضي الله عنه. هو يقول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، هو مش عايز لواء المسلمين يسقط على الارض رضي الله عنه. ثم هجم ابن قمئة فضربه بالرمح فقتله، وسقط مصعب بن عمير رضي الله عنه قتيلا وسقط اللواء. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يرفع اللواء فرفعه. ومصعب ده يا جماعة هو اللي كان يعني سبب في إسلام أغلب أهل المدينة، يعني سبب في إسلام سادات الأوس والخزرج رضي الله عنه. فتخيل مشاعر الأنصار لما يشوف سيدنا مصعب يقتل، ده بالنسبة لهم شيخهم، هو اللي كان سبب في هدايتهم إلى الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أرسل مصعبا رضي الله عنه لدعوة أهل المدينة. فتخيلوا كده المشاعر دي، يعني ألم تألم الصحابة لقتل مصعب رضي الله عنه. ده يعني بالنسبة للأنصار مش زي أي حد، فاهمين؟ قال تحت عنوان إشاعة مقتل الرسول صلى الله عليه وسلم وتأثير ذلك على الصحابة. فلما قتل ابن قمئة عليه لعنة الله مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان مصعب يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لبس لأمته، يعني الهيئة لما سيدنا مصعب كان بيلبس لباس الحرب كان بيبقى في الهيئة شكل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ابن قمئة قتل مصعبا ظن أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قريش وهو يقول قتلت محمدا، وصرخ الشيطان بصوت عال ألا إن محمدا قد قتل. يبقى إشاعة الشائعات في وقت القتال ده أمر ممكن يكون سبب في خفض الروح المعنوية للمسلمين وسبب في الهزيمة. لأن زي ما هنشوف دلوقتي إن في ناس لما سمعت إن النبي عليه الصلاة والسلام قتل خلاص هو ترك السلاح وجلس على الأرض وخلاص، ناس انقسموا بعد الإشاعة دي. لذلك نفهم إن العدو دايما حريص إن هو يطلع إشاعات، وده من أهداف الشيطان. يعني الشيطان كان عايز يخذل الناس، فصرخ الشيطان بصوت عال قال ألا إن محمدا قد قتل. فلما سمع المسلمون ذلك عظم الأمر عليهم، ده زي ما اليهود عليهم لعنة الله الصهاينة دلوقتي بيعملوا، يطلعوا إشاعات إحنا قتلنا فلان من قادة المقاومة وعملنا كذا، إشاعات علشان يفتوا عضد الناس. فصرخ الشيطان بأعلى صوت بصوت عال وقال ألا إن محمدا قد قتل. فلما سمع المسلمون ذلك عظم الأمر عليهم وطاشت أحلامهم عقولهم يعني، وذهلوا عن أنفسهم وأصبحوا حيارى لا يدرون ماذا يصنعون. فصاروا ثلاث فرق، الفرقة الأولى لاذت بالفرار وتركت ساحة المعركة فلم تردهم إلا حيطان المدينة. ودول ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فرقة لاذت بالفرار وتركت ساحة المعركة. قال وكان الفارون لا يلوون على شيء، كما قال تعالى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. فمنهم من انطلق إلى فوق الجبل إلى قريب من المهراس في الشعب، لما كان ماء بجبل أحد يعني، ومنهم استمر في الهزيمة يعني في الانسحاب فما رجعوا إلا بعد انقضاء القتال، وهؤلاء قليلون. وكان من جملة من انهزم عثمان بن عفان والحارث بن حاطب وسواد بن غزية وسعد وعقبة ابن عثمان ورفاعة بن معلة وخارجة بن عمرو وأوس بن قيظي، وهؤلاء نزل فيهم قوله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه إن الله غفور حليم. عفا عما وقع منكم من ضعف ومن نزاع ومن عصيان، وعفى كذلك عما وقع منكم من فرار وانقلاب وارتداد، عفى عنكم فضلا منه ومنا، وتجاوزا عن ضعفكم البشري الذي لم تصاحبه نية سيئة ولا إصرار على الخطيئة. عفى عنكم لأنكم تخطئون وتضعفون في دائرة الإيمان بالله والاستسلام له. أخرج البخاري عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ؟ يعني من الشيخ اللي قاعد معاهم ده؟ قالوا: ابن عمر. فأتوا فقال: إني سائلك عن شيء أتحدثني؟ قال في رواية إن الرجل سأل ابن عمر رضي الله عنهما، قال: أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ وسألوا أسئلة يعني، وده كان من الناس اللي بتشيع الفتنة في شأن عثمان، كانوا بيطلعوا على سيدنا عثمان إشاعات، وفي الآخر قتلوا سيدنا عثمان عليهم من الله ما يستحقون. فكان من الكلام اللي بيقال على سيدنا عثمان هو لم يشهد بدرا، وفي يوم أحد تولى، ولم يشهد بيعة الرضوان تحت الشجرة. فابن عمر أول لما قال له إن أيوة فعلا سيدنا عثمان كان من الناس اللي تولوا في يوم أحد، الرجل جعل يكبر الله أكبر. وخلاص إيه، لما سيدنا ابن عمر رد له على الثلاث أسئلة قال له أيوة هو ما شهدش بدر، وأيوة هو كان من الناس اللي تولوا في يوم أحد، وفعلا هو لم يشهد بيعة الرضوان، فالرجل قال الله أكبر، كأنه خلاص إيه وصل يعني اللي هو عايز يوصل له يعني. سيدنا عبد الله بن عمر قال له: بس اقعد بس كده، ايه يعني انا احكي لك. فقال ابن عمر ردا يعني: اما فراره يوم احد فاشهد ان الله عفى عنه. والحديث يعني بتمامه في البخاري. فهو بيقول له انت، ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد عفى الله عنهم، ولقد عفى الله عنهم، يعني ربنا بيقول سبحانه وتعالى: انا عفوت عن عثمان. انت تيجي تقول هو ازاي يا اخي ربنا عفى عنه. قالوا: ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم. يبقى انت مالكش ان انت تتكلم ولا ان انت تطعن فيه. ثم قال الفرقه الثانيه: اما الفرقه الثانيه فصاروا حيارى لما سمعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فصار غاية الواحد منهم أن يذب عن نفسه أو يستمر على بصيرته في القتال إلى أن يقتل، وهم أكثر الصحابة. ثم تراجعت هذه الفرقة الثانية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا لما عرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي. فرقة جالها إحباط، منهم اللي جلس وترك السلاح، ومنهم اللي كان يقاتل يريد أن يموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم اللي كان يدافع عن نفسه. وذكر منهم أنس رضي الله عنه، قال: قصة أنس بن النضر رضي الله عنه. فمر أنس بن النضر رضي الله عنه عم أنس بن مالك على بعض الصحابة ممن أذهلتهم الشائعة وهي قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وألقوا بسلاحهم، فقال: ما يجلسكم؟ تركوا السلاح وقاعدين على الأرض، قال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام مات، هنعمل إيه؟ فقال: فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رضي الله عنه: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ رضي الله عنه منهزما، فقال: أين يا أبا عمرو؟ سيدنا سعد بيقول له: أنت رايح فين؟ أين يا أبا عمرو؟ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها دون أحد، إني أجد ريحها دون أحد. سبحان الله، بيقول له أنا شامم ريحة الجنة، الجنة ورب النضر. وهذا ممكن يكون حقيقة كرامة من الله عز وجل لأنس، إن هو فعلا شامم ريحة الجنة. يعني أرض القتال دي يا جماعة، أرض المعركة، في صحراء وفي الغبار والدماء وحر، ومع ذلك هو يقول إني أجد ريح الجنة، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها دون أحد. ثم أخذ يقاتل المشركين حتى قتل. في رواية قال أنس: واها لريح الجنة أجده دون أحد. قال سعد بن معاذ رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المعركة، وده سعد بن معاذ يعني من سادات الأنصار، من الشجعان، قال: فما استطعت يا رسول الله أن أصنع ما صنع أنس بن النضر. قال: أنا ما قدرتش أعمل اللي هو عمله. فوجد في جسده 84 ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. يعني شوف جسمه في أكثر من 80 ضربة، ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وقد مثل به المشركون، فما عرفه إلا أخته اللي هي الربيع بنت النضر رضي الله عنها ببنانه. يعني عرفته من إيه؟ من صبعه. وكان حسن البنان رضي الله عنه، إن كان في علامة أو شيء من الحسن يعني في بناني فعرفته. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه، وهي قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بعض الناس لو كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان هيقول لأنس بن النضر: ايه التهور ده؟ ازاي ان انت تروح تلقي بنفسك وبين العدو والعدو اقوى منك؟ ايه التهور ده؟ كحال اهل النفاق الذين ينكرون على اخواننا المجاهدين في المقاومة دفعهم للعدو وقتالهم للعدو. قال الحافظ في الفتح وفي قصة أنس بن النضر من الفوائد: جواز بذل النفس في الجهاد، وفيه فضل الوفاء بالعهد. لأن أنس رضي الله عنه كان قال لما تغيب عن يوم بدر، كان قال: لئن أشهدني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في قتالي عن المشركين، ليرين الله ما أصنع. قال: لو جات لي فرصة ده أنا ربنا سبحانه وتعالى يرى مني الصدق والثبات. فوفى بعهده رضي الله عنه. يقول إيه؟ وأن طلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهي عن الإلقاء إلى التهلكة. يعني ما ينفعش حد يقول له: يا أخي لا تلقي بنفسك إلى التهلكة، إن ده إلقاء بالنفس إلى التهلكة. هو يطلب الشهادة في الجهاد. وفيه فضية ظاهرة لأنس بن النضر وما كان عليه من صحة الإيمان وكثرة التوقي والتورع وقوة اليقين. ثم ذكر الفرقة الثالثة: وأما الفرقة الثالثة فهم الذين ثبتوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. هم الذين ثبتوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن الفرقة الثالثة وعن بطولات الصحابة وجهادهم وصبرهم وثباتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية يعني المعركة. إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ونسأل الله عز وجل أن ينصر إخوان المجاهدين في غزة، وأن يسدد رميهم، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يمدهم بمدد من عنده وبجند من السماء، وأن يثبت قلوبهم، وأن يثبت قلوبهم، وأن يقذف الرعب والوهن في قلوب وأجساده، اليهود وأن يزلزل أقدامهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لنا عبرة وآية، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم انصر إخواننا في غزة وكن لهم عونا ونصيرا وأمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبهم بالإيمان وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم وأمدهم بمدد من السماء يا رب العالمين، اللهم أطعم جائعهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم جزهم خيرا على ثباتهم وصبرهم يا رب العالمين، واملأ قلوبهم بالإيمان وبالرضا والتسليم واليقين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.